سورة التكاثر. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما تلا على تهولا هن لا با من سلمو من هنها دافن لبيبن دنيا هن من سلمو من هنو بي خير خير لين مؤمن لين الآخرة. الرحمن الرحيم ينلمو على تحسن والتي منو سي حنان تيا محنكتو لسبتين دي عليين. ألهاكم التكاثر حواسه نافلو لا سياما أني دينولو ولحالو سهلان دي على بطوما. حتى زرتم المقابر حواسه نافلو لا أني دينولو وحالو سهلان دي ألو توتوتو فوت مومن ألو سيتا غبرو لتو ألو فحتا إحالو بادي. كلا سوف تعلمون ألو لا سيا نيوحنتي نافلو لا ومن ينالو سهلان دي لا تن سينين ألو بالو نالي هافوكو الآخرة لولومو ولها فساليين دنياتي. ثم كلا سوف تعلمون وقولا ألو أتو سينين ألو بالو نالي هافوكو هسوهلا نافلو لسيالا لبنجهيا ولباتو نين أهالو جنفاندي على بطولة كنا قوالي بوتو. كلا لو تعلمون علم اليقين هواسو نافلو لا سيالا ومن ينا السهلان جلا تن نالو حالم دانخنيا لندولا ألو بي شوبولا ولالي هجم فالا ألو هي تريا هتها ألو فانكيسي هلقوما. لترون الجحيم ألو بي جهنم جلاله ثم لترونها عين اليقين وقولا ألو با جلاله دانخنيا نيالا سكنت منتو. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم وقولا ولمو ممو لاخر لولمتي إسالو من ينكا نيمولا على نيمة لما منا ألو هاكي نادي دنياه.